فهذا من باب التعريف وليس من باب السخرية. والقدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحجر والمظهر فسقا ومستثن ومن طلب الإعانة في ذات المنكر، كما يقال الأعمش وقال الأعرج وقال الأحول، وكما في حديث ذي اليدين، وكما قال زوجة ابن سجان لمثل الرجل شحيح، وغير ذلك الأدلة الدالة على وجه التعريف ليس على وجه السخرية والطعن والتشفي.